ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام المصنف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب المواقيت حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في بيان مواقيت الصلاة، وفيه أنه قال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وكان يصلي الصبح بغلس. هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا لفظه في الصحيحين. وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل سبقت ترجمته فيما مضى، وهو صحابي ابن صحابي، وذكرت أنه توفي واستشهد أبوه يوم أحد، وشهده بعده المشاهد كلها رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ومفاته في نحو 70 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يرويه هو رضي الله تعالى عنهما في بيان مواقيت الصلاة، وهذا لفظه مختصرا في الصحيحين، أي عند البخاري وعند مسلم، وقد جاء لفظه عند غيرهما، أي عند أبي داود وغيره، مطولا، ويذكر فيه بداية وقت الصلاة ونهاية وقت الصلاة، وأنه قال أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة فقال: قم فصلِّ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه قال: قم فصلِّ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم أتى المغرب فقال: قم فصلِّ، فصلى المغرب حين غربت الشمس، ثم أجاءه العشاء فقال: قم فصلِّ، فصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم أتى في الفجر بغلس وقال: قم فصلِّ، فصلى الفجر، أي بغلس، ثم جاء من اليوم الذي بعده الظهر فقال: قم فصلِّ، فصلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، ثم أتاه العصر قال: قم فصلِّ، فصلى العصر وعندما صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب في ذاك الوقت نفسه، والعشاء لما مر نصف الليل أو نحو ذلك، وأتاه في صلاة الصبح فقال: قم فصلِّ، فصلى وقد أسفر شديدا. فقال: الوقت بين هذين، أو المقصود من ذلك أن الوقت بين هذين. ولفظ الحديث عند غير الصحيحين كما ذكرت ليس مثل هذا المختصر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبق التعليق على هذه اللفظة، وهي لفظة كان تفيد المرة الواحدة أم تفيد الاستمرار والديمومة، خلاف بين العلماء، شك أن الأصل فيها أنها تفيد المرة الواحدة على الأقل، ولكن قد تأتي القرائن تدل على الإفادة للمواظبة أو تأتي قرائن فتفوت تدل على أنها تفيد على المرة الواحدة. وبعض أهل العلم يقول بل هي على المداومة والاستمرار، وبعضهم يقول تفيد المرة الواحدة. وقوله هنا كان يصلي الظهر تفيد الاستمرار، كان يصلي الظهر بالهاجرة. صلاة الظهر لها أسماء كثيرة، تسمى بالظهر وذلك لظهورها وسط النهار، وتسمى بالهاجرة لأنه يهجر بها ويبكر، أو من الهجر وهو الترك، وتسمى بالأولى لأنها هي الأولى من الصلاة من الصلوات النهارية. فهذه ثلاث أسماء لصلاة الظهر، وأول وقتها هو زوال الشمس. والمراد بزوال الشمس أن تبدأ الشمس في الميل إلى جهة المشرق عن وسط السماء، إلى جهة المغرب عن وسط السماء، لأن الشمس طلوعها من المشرق فتطلع حتى تصل إلى وسط السماء، ثم تبدأ تميل إلى الشق الثاني أي نحو المغرب. فلما تبدأ تميل هذا هو وقت الزوال، وهو أول وقت صلاة الظهر، وهو أول وقت صلاة الظهر كما ذكر هنا صريح العبارة إذا زالت الشمس. وتحديدها هو أن يتناقص الظل صباحا يزداد في التناقص إلى أن يصير إلى حد ما يتوقف عنده، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة بعد الزوال. يعني إذا صار يبدأ في الزيادة هذا أول وقت صلاة الظهر، هذا أول وقت صلاة الظهر. وضبطه سهل كما ذكرت، وهو أن يجعل شاخص أي عمود في مكان يظهر فيه الظل ويراقب، ويراقب بعد الساعة تقريبا 12:30 يراقب في تناقصه إلى أن يصير إلى حد ما لا يزيد ألا ينقص عنه، فيتوقف عنده، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة. إذا بدأ في الزيادة عندها نقول ماذا؟ نقول قد دخل وقت صلاة الظهر، هذا أوله. والخلاف وارد بين أهل العلم كما ذكرت سابقا في أفضل هذا الوقت، أهو أوله أم آخره؟ ولا شك أن فيه فرق بين الفرد والجماعة. الفرد الأفضل هو أول الوقت بدليل الأحاديث التي ذكرناها سابقا في التعليق على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما في الجماعة فالأفضل هو أداؤها في الجماعة، وعند ذلك الأفضل للجماعة هو أول الوقت، الأفضل للجماعة هو أول الوقت. ولكن ليس المراد بأول الوقت بالزوال مباشرة، ولكن قدر ما يجتمع للصلاة من ينادى لها، فإن أخرت بشيء لا بأس، بوقت يسير فلا بأس، قدر أن يأتيها من يحضرها ومن يأتي للصلاة أي لأداء صلاة هذه الصلاة جماعة. فإن دار الأمر بين التقديم بين أدائها في الجماعة مع شيء من التأخير، أو أداؤها أو بين أدائها منفردا في أول الوقت، فتأخير شيء يسير مع الأداء في الجماعة أفضل كما سيأتي ذكره في قوله أي في قول جابر رضي الله تعالى عنهما والعشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، فيراعى في ذلك الذي ذكر. وهذا مع المراعاة والتفريق بين زمن الشتاء وزمن الصيف. فزمن الشتاء كما ذكرت، أما زمن الصيف فعندنا سنة أخرى وهو الإبراد، بمعنى تأخير الظهر عن البرد وهو شدة الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أو أنه أمر بالإبراد بصلاة الظهر، وقال إنه من فيه جهنم أي شدة الحر. وسيأتي حديث أنس أنهم كانوا يصلون من النبي من الهاجرة فيضعون ثيابهم يسجدون عليها يسجد عليها من شدة الحر، ونتكلم عند ذلك عن حكم الإبراد وكلام أهل العلم فيه والتفريق، أو من يرى التفصيل بين الجماعة والمنفرد إلى آخره. فبعض أهل العلم فرق بين الصيف والشتاء، الشتاء لما ذكرت، والصيف قالوا يعني يراعى الإبراد، فالإبراد أفضل الأوقات. قال: والعصر والشمس نقية، في الإشارة إلى المبادرة لصلاة العصر. قوله والشمس نقية أي لا تزال يعني مرتفعة، لا تزال مرتفعة، كما سيأتي الحديث أبي وهب أو حديث أبي بردة أنه قال: فيصلي العصر فينطلق أحدنا إلى رحله في آخر المدينة ثم يرجع والشمس مرتفعة، يعني أنه كان يبادر في ماذا؟ في وقت صلاة العصر، فيؤديه في أول الوقت. وأول وقت صلاة العصر كما جاء في حديث جابر في الرواية خارج الصحيح، كذلك في حديث أبي هريرة، وكذلك في غيره من الحديث، حديث ابن عباس أظن أيضا وغيره، قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني زيادة على الفيء، أي زيادة على الظل الذي انتهى إليه وقت الزوال. إن قلنا الظل يتناقص صباحا إلى أن يصل إلى حد ما، بعد ذلك الحد إذا صار الشيء ظل شيء مثله، يعني الشيء فيه متر وثمانين، بعد الزوال صار الظهر، صار الظل مترا وثمانين سنتيما زائد الفيء القليل الذي انتهى إليه وقت الزوال وهو خمسة سنتيم، يعني متر وخمسة وثمانين. هنا نقول دخل وقت العصر وخرج ماذا؟ وقت الظهر، وخرج وقت الظهر. طيب، ها هنا يرد الخلاف بين أهل العلم، هل فيه اشتراك بين الصلوات في الوقت أو لا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة، فلا تصلى الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا يدل على أنه نهاية الأولى بداية الثانية، هذا يدل على أن نهاية الأولى بداية الثانية، وأنه لا تداخل بين الصلوات، وهذا هو الصحيح. فنهاية الظهر بداية العصر، ونهاية العصر بداية المغرب، ونهاية المغرب بداية العشاء، ونهاية العشاء بداية الفجر، ولكن لا يقال نهاية صلاة الصبح بداية الظهر إلا في هذا الوقت. فنهاية صلاة الفجر أو الصبح بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال ليس محلا لصلاة فريضة أو نحو ذلك. عندنا في المذهب مالك يقولون بالتداخل وبالاشتراك بين وقت الأولى والثانية، بين ماذا؟ بين وقت الأولى والثانية. وعندهم في الظهر والعصر قولان: القول الأول هو دخول الأولى في الثانية، والقول الثاني دخول الثانية في الأولى. وينبني على هذا ويقولون دخول الأولى والثانية يعني بربع القامة، بربع القامة يعني ربع ظل الشيء زيادة على ربع ظل الشيء. وينبني على ذلك بعض الفروع الفقهية من حيث القضاء والأداء والجمع. هذا أول وقت العصر. قال والمغرب إذا وجبت، والعصر يسمى بصلاة العصر، والأصل في العصر المراد به الزمان والدهر أو الوقت، وهذه هي تسميتها. وجاء في كتاب الله عز وجل تسميتها بالصلاة الوسطى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الوسطى، وهذا هو الصحيح. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكان يقرأ أولا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل حافظ على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزلت والصلاة الوسطى. وجاء في الحديث حديث جابر بن مسعود وابن أبي طالب وعمر وغير هؤلاء أنه قال عليه الصلاة والسلام شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها بالصلاة الوسطى. وعلى هذا جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو قول غالب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. وقيل غير ذلك في الصلاة الوسطى مر معنا في شرح الرسالة، والصواب أنها هي صلاة العصر. الصواب صلاة الوسطى هي ماذا؟ هي صلاة العصر. قال والمغرب إذا وجبت، صلاة المغرب تسمى بصلاة المغرب من الغروب، وهو الانتقال أو الذهاب، وتسمى أيضا بصلاة الشاهد، قيل لظهور نجم يسمى بالشاهد، وقيل لأنه لا فرق فيها بين المقيم والمسافر، فهي صلاة الشاهد، كل منهما شاهد للصلاة أي ما يقصرها، ولكن قد يعترض على ذلك في صلاة الصبح. قال وإذا وجبت، وجوب الشيء أي سقوطه كما قال عز وجل، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أي ماذا سقطت؟ تفضل. الوجوب بمعنى السقوط. فقوله والمغرب إذا وجبت أي سقطت الشمس، بمعنى غربت وزال قرصها. والمقصود بالغروب زوال القرص وأن يغيب عن الأبصار، لكن مغيبه في الأفق كسطح بحر أو هضبة أو سهل أو جبل، لا أن يحول بينه وبينه شيء كإمارة أو غيم أو نحو ذلك، فليس بذلك العبرة، وإنما العبرة بغيابه في الأفق، والأفق مد البصر إلى نهاية بحر أو سهل أو هضبة أو جبل أو نحو ذلك. أما أن يغيب بحائل فلا يعتبر، بدليل حديث عائشة حديث أسماء أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس، يعني كان الحائل بينهم وبينها هي الغياب أو هو الغيب، واعتبرت أن الشمس ظهرت يعني لم يحن بعد وقت المغرب، فهذا الحائل لا يعتبر. ومثله أن يحول بيننا وبين الشمس عمارة أو عمارات أو غير ذلك من الأشياء. والعبرة بماذا؟ بسقوطها خلف ما ذكر. هذا أول وقت المغرب. بالنسبة لوقت العصر آخره هو غروب الشمس، وسيأتي إن شاء الله بتفصيل. أما أول وقت المغرب هو غروب الشمس، هذا أول الوقت، يعني نهاية العصر دخول المغرب. إذا غربت الشمس خلاص انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا غربت الشمس أي غاب قرصها ولا عبرة بالإحمرار أو الصفرة التي تكون جهة المغرب، هذه لا يغتر بها، العبرة بالقرص. إذا غاب القرص صار لا يرى ولا يشاهد، فهنا يدخل وقت الصلاة. وتلك الصفرة الشديدة والحمرة الشديدة التي ترى جهة المغرب هذه لا عبرة لها بها، وتعتبر من تمام وقت المغرب. ووقت المغرب على الصحيح موسع، وده قول جمهور العلماء ومذهب مالك في رواية، وفي رواية أخرى أن وقت المغرب مضيق ولا يسع إلا قدر فعل الطهارة الواجبة والصلاة، مشهور المذهب أنه وقت المغرب هو قد فعل الطهارة الواجبة والصلاة. يعني من كان متوضئا وقت المغرب في حقه وماذا؟ أداء ثلاث ركعات. من كان غير متوضئ وقت المغرب في حقه قدر فعل الوضوء وثلث ركعات. من كان عليه غسل وقت المغرب في حقه مضيق بقدر اغتساله وأداء ثلث ركعات. لكن الرواية الأخرى أصوب، وهو أن وقت المغرب موسع كما سيأتي بيانه، وأن له أول وآخر، فأوله غروب الشمس وآخره مغيب الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الإحمرار لا البياض الذي يتلوه، وإنما هو أن يزول تزول الحمرة جهة المغرب، إذا زالت انتهى وقت المغرب. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين يقولون مغيب البياض، وذلك لاختلافهم في لفظ الشفق، وهو لفظ مشترك يدل على الإحمرار كما يدل على البياض، فبعضهم حمله على الإحمرار وهو قول الجمهور، والأحناف حملوه على البياض، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأول وقت المغرب غروب الشمس. قال بعض العلماء قوله والمغرب إذا وجبت دليل على أنه ما يستحب الصلاة قبلها، يعني يثر الأذان، وهذا في قول جمهور أهل العلم. والصواب ما جاء في رواية وهو قول عند الإمام أحمد وعليه كثير من المحققين أن الصلاة قبل المغرب جائزة بل ومشروعة بل وتستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث مغيرة بن شعبة الصحيحين: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال: لمن شاء، يعني أنت مخير، فدل على المشروعية. وجاء في حديث أنس عند البخاري: كان إذا أذن للمغرب ابتدرنا السواري حتى إذا دخل الغريب ظن أن الصلاة قد تمت. يعني إذا أذن المغرب قام غالب الناس من الصحابة الكرام وكذا يعني للصلاة، حتى إذا دخل الذي ليس من أهل المنطقة المسجد، دخل المسجد فلم يصلون يظن أنهم في النافلة التي بعد المغرب وهم لم يصلوا المغرب بعد. فالصواب أن الصلاة قبل المغرب، صلاة ركعتين قبل المغرب مشروعة بل وهي ماذا؟ مستحبة، ليس من الرواتب لكنها مشروعة ومستحبة كما ذكر. قال والعشاء، سمى العشاء وتسمى العتمة العشاء، قيل نسبة للوقت نفسه ووقت تناول العشاء، وقيل تسمى بالعتمة. والعتمة هذا جاء النهي عن تسمية صلاة العشاء بذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، والحديث صحيحين. والعتمة يطلقه العرب على زمن محدد، وهو الزمن الذي تحلب فيه الإبل في هذا الوقت. هذا الوقت يحلب الرجل إبله وناقته أو البقر، نعم، فيطلق على الزمن هذا المحدد لحلب الإبل، وهو قدره أيضا. وكانوا يصلون في ذاك الوقت، فصاروا يسمونها بماذا؟ بالعتمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن تغلب عليهم تسمية العرب، وإلا فقد جاء تسمية هذه الصلاة بماذا؟ بالعتمة. ولهذا فالصحيح جواز تسمية العشاء بالعتمة، وإنما الكراهة خشية أن يغلب أو تغلب تسمية الأعراب بهذا، فإن لم يخش من ذلك جاز أن تسمى بها، جاز ماذا؟ أن تسمى بها. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني تارة وتارة، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذن فالعشاء ما حدد وقتها هنا، وإنما حدد وقتها باعتبار الجماعة، فنقول وقت العشاء كما جاء في أحاديث أخرى إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر هذا هو وقت العشاء، وهو قول جمهور العلماء. الحمرة التي تكون جهة المغرب تبدأ تزول، فإذا زالت وصل لا يوجد احمرار، إنما هو شيء من البياض أو كل شيء من البياض ولا حمرة، هذا نهاية المغرب بداية العشاء، وهو قول جمهور العلماء. أما في الجماعة فقال أحيانا وأحيانا، إذن فكأن أفضل الوقت ماذا؟ انتظار اجتماع الناس للصلاة. إذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني أحيانا تقوم صلاة العشاء بعد الأذان بوقت يسير، وإذا رآهم أخروا أو أبطأوا أخر. إذا أبطأوا ماذا؟ أخر، يعني أخر ماذا؟ أخر وقت الصلاة. هذا هو الأفضل. بعض العلماء خالف وقال هنا يفرق بين الشتاء والصيف، فالشتاء تؤخر لأن الليل وقته طويل، وتأخيره أي العشاء تأكد في دخول الوقت، وأما الصيف فالليل فيه قصير فتعجل ماذا؟ تعجل صلاة العشاء. وما دلت عليه الأحاديث أن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر، وبمغيبه فبالنسبة للمنفرد ما هو الأفضل في حقه؟ أول الوقت أو لا؟ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر بن الخطاب، سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناداه عمر يا رسول الله نام الناس والصبيان ورقد النساء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذا الوقت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أخر. هذا الحديث يخالف ما ذكره جابر إذا رأم اجتمع وعجل وإذا رأم أبطأ وأخر، لأنه هنا اجتمع الصحابة بل ونام الكثير منهم وينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخر لبيان فضيلة وسنة، وهو ماذا؟ أنه التأخير لصلاة العشاء أفضل، لكن هذا التأخير ماذا؟ مرتبط بأن لا يتضرر به الجماعة، فالعبرة فيه بالجماعة، يعني إذا كانت الجماعة متفقة على ذلك فيؤخرون، ها؟ فماذا فيؤخرون؟ كمثل أن يكون مثلا هؤلاء الجماعة قد انشغلوا على صلاة العشاء بوليمة أو بسبب شرعي أو نحو ذلك، أو في سفر أو سبب منعهم وهم مجتمعون، فسيصلون الجماعة، فالأفضل في حقهم ما لم يصل الأمر إلى التهاون والتكاسل الأفضل فيهم تأخير هذه الصلاة التي هي ماذا؟ صلاة الجماعة تؤخر، هذا الأفضل في حقهم، وإلا فالأفضل هو ما ذكرت. إذا كان يلحق الضرر بالناس فالعبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمع الناس يعجل الصلاة، وإذا أبطأ أخر ماذا؟ أخر الصلاة. إذن والعشاء أحيانا وأحيانا قال جابر إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر. هذا هكذا يفعل، وهذه ماذا؟ هي السنة في أداء صلاة العشاء. فالذي يؤم الناس يلاحظ وينظر، إذا رأى غالب الناس حضروا وغالب يعني يكاد يمتلئ المسجد في الجملة فإنه يؤجل بالصلاة هنا، وإذا رأوا أبطأوا وتأخروا أخر الصلاة حتى يجتمع الناس، وذلك فيه الإصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصبح كان يصلي بغلس، وهنا تفيد الاستمرار حديث جابر، وسبق معنا حديث عائشة فقالت فينصرفنا لا يعرفنا من شدة الغلس. ذكرنا ثم وقت الصبح أوله وآخره، وأيهم أفضل التغليس أو الإسفار. هذا في الجملة ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد ومسائل فقهية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.